وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة وفي شروطها، حيث ذكر في هذا الباب الشروط التي لا بد من توفرها لأداء الصلاة، ومر بنا بأن الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن من شروط الصلاة الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا لم يوجد الوقت فلا تصح الصلاة. لو أراد الإنسان أن يصلي الظهر الآن، قال لي أصليها عن يوم غد أو أصلي العصر، نقول الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يدخل الوقت. فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد يوجد الوقت ولا توجد الصلاة، لكن إذا عدم الوقت عدمت الصلاة. ومر بنا بأن من الشروط الإسلام والعقل والتمييز والنية والطهارة ودخول الوقت وستر العورة. لا بد أن يستر الإنسان عورته حينما يريد أن يصلي، ولو كان في مكان خالي، ولو كان في مكان مظلم، يعني في غرفة وما فيها كهرباء وهو خالي ما عنده أحد، فلو صلى عريانا ما صح الصلاة. لا بد أن يستر عوراته، سواء كان عنده أحد أو كان خاليا. مر بنا بأنه للرجل عورة، وللمرأة عورة، وللحرة عورة، وللأمة عورة، وللغلام الصغير عورة، فهم يتفاوتون كل بحسبه. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وإذا كان في فرض فلا بد أن يستر أحد عاتقيه. عورة المرأة لا بد أن يكون تستر جميع جسمها عدا الوجه إذا ما كان عندها أحد، وإذا كان عندها أحد حتى الوجه لا بد من ستره، بمعنى أنها لو كانت في بيتها فإنها تلبس جلبابا وخمارا ودرعا وتستر جميع جسمها حتى الأظافر ويبقى الوجه إذا كانت في بيتها. وإذا كانت في الحرم، فإذا كان في مكان يمر بها رجال أجانب فلا بد من ستر الوجه، وإذا كان في مكان لا يمر بها أحد أو ليس عندها إلا نساء فهي تبدي الوجه فقط، وأما الأيدي وأما سائر الجسم فلا بد من ستره. ويبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا هذا العورة الكاملة للرجل، وماذا ينبغي للرجل أن يستره في صلاته، وكذا المرأة. وأما إذا كانت أمة يعني جارية فعورتها تختلف، وإذا كان طفلا صغيرا فعورته تختلف، وإذا كانت بنتا لم تحض بعد يعني ما حاضت ما بلغت سن الحيض فلها عورة أيضا، ونحن بصدد قراءة ذلك وتفصيله إن شاء الله. وسن صلاة رجلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وسن صلاة رجل. وسن أو ويسن، وسن صلاة رجل، وسن صلاة رجل. نعم. وسن صلاة رجل حر أو عبد في ثوبين، كقميص ورداء. قميص ورداء فهذا أشطر له وأبلغ في الستر. نعم. أو إزار وسراويل. أو إزار وسراويل وهذا أبلغ في الستر. نعم. ذكره بعضهم إجماعا قال جماعة مع ستر رأسه. مع ستر رأسه يعني يغطي رأسه. والله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة أن يغطي الإنسان رأسه بعمامة أو قلنسوة أو غير ذلك. ويعني فهذا من الزينة التي يتخذه الرجال. نعم. والإمام أبلغ لأنه يقتدى به. نعم. والعرب تقول بأن العمامة هي تيجان الرجال إذا وضع الإنسان على رأسه. نعم. والإمام أبلغ يعني إذا كان يصلي بجماعة فهو أبلغ وأدعى بأن يستر عورته وأن يلبس إزارا ورداء وأن يغطي رأسه. نعم. ولأحمد عن أبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يستر إن أهل الكتاب والمقصود بهم اليهود والنصارى. نعم. يتساروالون يعني يلبسون السراويل. نعم. إن أهل الكتاب يتسرولون ويتأزرون ولا يتأزرون يعني ما يلبسون الإزار وإنما يلبسون السراويل. فقال عليه الصلاة والسلام تسرولوا وتعذروا يعني البسوا السروال والبسوا الإزار فذلك أدعى وأتم لأن يظهر الإنسان وقد وقف أمام خالقه بالمظهر اللائق. نعم. قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتأزرون. فقال تسرولوا واتذروا وخالفوا أهل الكتاب ولا تكره صلاته في ثوب. ولا تكره الصلاة في ثوب واحد يعني لو أن الإنسان عليه ثوب واحد نقول جلبية من النوع المتين بحيث أنها لا تصف البشرة. فقال أريد أن أصلي به يعني أقول لا حرج لو ما كان عليه سروال. إذا صلى في ثوب واحد وهذا الثوب الواحد يستر وإذا قلنا يستر العورة بمعنى لا تبدو بمعنى لا يبين شكلها من بياض وسواد وغير ذلك لا أنه يبين حجم العضو فإن تبيين حجم العضو قد يكون من يعني قد يصعب التحرز منه يصعب التحرز منه. نعم. ولا تكره صلاته في ثوب واحد والقميص أولى. والقميص أولى يعني إذا لبس قميص لأنه يكون على قد البدن. نعم. لأنه أبلغ ثم الرداء ثم يكون الرداء والإزار. نعم. ثم المعتزر أو السراويل. نعم. ويكفي ستر عورته يعني عندنا صلاة نفل وصلاة فرض النفل يكفي فيها ستر العورة التي مرت بنا وهي ما بين السرة إلى الركبة هذا النفل وأما الفرض فلا بد مع ذلك من أن يستر أحد العاتقين إما اليمين أو الشمال يجعل عليهما غترة ولا فوطة ولا شرشف ولا منديل ولا شيء من هذا القبيل. نعم. ويكفي ستر عورته أي الرجل في نفل لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل. المرجع والقدوة هو المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل في ثوب واحد بعضه عليه والبعض الآخر على أهله ثوب يعني قطعة قماش كبيرة. نعم. لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالليل في ثوب واحد بعضه على أهله والثوب الواحد لا يتسع لأكثر من ستر المنكبين ولأنه عادة الإنسان في بيته وخلوته لأن عادة الإنسان في بيته وخلوته أن يكون عليه لباس عادي ما شلبية ولا شيء أو وزرة أو قنيلة وشيء من هذا القبيل. نعم. قلة اللباس وتخفيفه يعني عادة الإنسان في بيته يكون اللباس فيه قليل لأن هذا أخف لها في حركته في طلوعه في نزوله وهكذا. نعم. وغالب نفله يقع فيه. وغالب نفله يقع فيه يعني في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيصلي الإنسان شيئا من النوافل في البيت، يصلي الوتر في البيت، يصلي التهجد في البيت، يصلي بعض الرواتب في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيقول وغالب نفله أي الصلاة النافلة غالبها يصليها في البيت، أما الفريضة فلا يصح أن يصليها في البيت إلا لعذر. ما يصح أن يصليها في البيت إلا لعذر. وقد ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقد ورد بأن من سمع النداء يعني سمع حي على الصلاة حي على الفلاح، من سمع النداء فلم يجب يقول عليه الصلاة والسلام صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. الآنف هو الرصاص المحمى المذاب. بينما النافلة فالأولى للإنسان أن يصليها في بيته. وهنا نقف عند هذه العبارة. إذا كان الإنسان يقتدي به جماعة المسجد وينظرون إلى عمله ويقتفون أثره، فلو تركها في البيت ربما خرجوا وما صلوا في البيت، فمثل هذا الأولى أن يصليها في المسجد لأجل أن يقتدى به. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما إذا كان لا ليس من هذا النوع يعني سيئات أن يصليها في المسجد أو يصليها في البيت، فالأولى أن تصلى النوافل في البيت كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. فسمح فيه لذلك كما سمح فيه بترك القيام ونحوه. يعني النافلة تختلف عن الفريضة، النافلة تختلف عن الفريضة، فسمح فيها بأن يتخفف الإنسان في لباسه وأن يكتفي بستر العورة دون أحد العاتقين، كما سمح بالنافلة أن يصليها الإنسان وهو جالس، يصلي الراتبة وهو جالس، ويصلي صلاة التهجد وهو جالس، فهذا جاهز. بينما الفريضة لا يصح أن يصليها وهو جالس إلا مع عدم القدرة، لأن عندنا أركان الصلاة 14، أركان الصلاة 14، أولها القيام في الفرض مع القدرة. إذا كان الإنسان ما يقدر يقوم، يعني في مرض في رجليه لا يستطيع الوقوف يصعب عليه، لا بد أن يحمله واحد، فهو يصلي وهو جالس فريضة أو نافلة. لكن إذا كان قادرا فإن القيام ركن، لأن أركان الصلاة كما قلنا 14، القيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، وإلى آخر 14 على ما سيأتينا مفصلا. فمثلا هنا يقول النافلة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة. فالنافلة يتسامح فيها لأن يكون اللباس مقتصرا على ستر العورة، كما أنه يتسامح فيها بالقيام يعني لأجل ألا يقوم الإنسان مع قدرته على القيام. وأما الفريضة إذا كان قادرا فلا يصح أن يصلي إلا وهو قائم. نعم. وشرط في فرض ظاهرة ولو فرض كفاية، ولو كانت الصلاة فرض كفاية، لأن عندنا بعض الصلوات نقول فرض كفاية، ومن ذلك صلاة العيدين فرض كفاية، ومن ذلك الكسوف فرض كفاية. فيقول وشرط في فرض ظاهره ولو كفاية، يعني ولو كان من فروض الكفاية. يعني عندنا الصلوات الخمس هذه فرض عين، وعندنا صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وغيرها فرض كفاية. نعم. ولو فرض كفاية مع ستر عورة، ستر جمع جميع أحد العاتقين، إما الأيمن ولا الأيسر. نعم. جميع أحد عاتقيه أي الرجل أي الرجل. وأما المرأة فلا بد من درع وإزاء وخمار وجلباب على ما سيأتي بالنسبة للمرأة. لكن الرجل إذا كان فريضة فستر العورة مع أحد العاتقين، وإذا كان نافلة ستر العورة فقط. كذا محمد؟ أي الرجل ومثله الخنثى بلباس لحديث أبي يعني الرجل والخنثى. الخنثى هذا ما ندري هو رجال ولا حرمة، ما ندري هو علي ولا زينب، له آلة ذكر وآلة أنثى. فنقول الرجل وكذلك الخنثى لا بد من ستر أحد العاتقين، فبالنسبة للرجل لما ثبت بالنص، وبالنسبة للمرأة كذلك. نعم. بلباس لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصلي الرجل في الثوب الواحد. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد. الرجل شنعرفها يا محمد؟ لا يصلي الرجل شنعرف الرجل واحد. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد. الخيات يلا قول الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. طيب وش تشير إليه هذه يا ابن؟ لغة أخذون السراغب. أحسنت. نعم. لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان. والعاتق موضع الرداء من المنكب. نعم. ولا فرق بين اللباس بين أن يكون مما ستر به عورته. اللي يستر به العاتق لا فرق أن يكون لباسا جديدا غير الذي ستر به عورته، أو يكون مرتبطا به يعني قطعة من القماش كبيرة جعل على شكل إزار ثم وضع طرفها على عاتقه. لا فرق بين أن يكون متصلا بما ستر به عورته أو جديد يعني قطعة ثانية، لا فرق في ذلك. نعم. ولا فرق بين اللباس بين أن يكون مما ستر به عورته أو غيره، ولو وصف اللباس البشرة لعموم قوله. ولو وصف اللباس البشرة يعني لو كان الذي على العاتق من نوع الخفيف بحيث يصف البشرة له، لكن اللي على العورة لابد أن يكون صفيقا غليظا لا يصف البشرة، ولا مانع من وصفه للحجم لحجم العظم لكن يصف البشرة. وأما ما كان على العاتق فلا مانع أن يكون يعني لو الإنسان غترة، الغترة خفيفة وضعها، فالغترة تضع أو تبين لون الجسم إذا كان مثلا أسود، إذا كان أبيض، إذا كان أحمر، إلى آخره. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء، يعني لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو ليس على عاتقه منه شيء، فإذا وضع على العاتق الشيء سواء كان منديل أو غترة أو فوطة أو إزار أو أي فيكفي، ولا يشترط أن يكون صفيقا بمعنى لا يصف البشرة. وأما اللباس الذي يستر به عورته فلا بد أن يكون من النوع المتين الذي لا يصف البشرة. نعم. ليس على عاتقه منه شيء فإنه يعم ما يستر البشرة ما يستر البشرة وما لا يسترها. يعني هذا الحديث يعم ما يستر البشرة وما لا يسترها. المهم أن يكون على العاتق شيء يضعه في صلاته، وهذا الشيء إذا كان متينا أو خفيفا فلا حرج في ذلك. انتهينا الآن مما يتعلق بالرجل، بقي علينا المرأة حرمة، إما أن تكون عبة آمة جارية تباع وتشترى، وإما أن تكون حرة، فإن كانت حرة فلها عذرة، وإن كانت حامة يعني جارية تباع وتشترى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يشتريها الإنسان بملك اليمين، فهذه لا عورة. ونحن الآن بصدد بيان ذلك. نعم. وتسن صلاة حرة بالغة. حرة بالغة، أما إذا كانت طفلة صغيرة فلا، إذا كانت طفلة صغيرة ولو لم يكن على رأسها خمار، ولو بدا بعض جسمها إذا كانت صغيرة، لكن إذا كانت حرة وبالغة. ومر بنا حديث لا يقبل الله صلاة حائض، فمقصود بذلك الحائض ما تقبل صلاة، ما يمكن تصلي، لكن معنى الحديث أنها بلغت سن الحيض، أنها بلغت أصبحت في حالتها المعتبرة شرعا بالغ عاقل. بالغ تبين لنا البلوغ من وجود الحيض. نعم. وتسن صلاة حرة بالغة في درع. في درع وهو القميص. نعم. وهو القميص والخمار، وهو ما تضعه على رأسها وتضعه تلقه تحت رقبتها. ومر بنا في المسح على الخفين وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني الرجل يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذهابة، والمرأة تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها. وهذا مر بنا في باب المسح على الخفين. فيقول المرأة تصلي في درع، والدرع هو القميص، وخمار وهو ما يوضع على الرأس، ولا يكون موضع على الرأس على شكل يعني الغترة أو على شكل شماغ، لا، بل يكون مدارا تحت الحلق، لابد أن يكون مدارا تحت الحلق. ومر بنا بأنه إذا كان مدارا تحت الحلق فيجوز للمرأة أن تمسح عليه، أن تمسح عليه، وذلك في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. في الحدث الأصغر، وهو الحدث الأصغر ما يوجب وضوءا، لا الحدث الأكبر وهو ما يوجب غسلا. وتسن صلاة حرة بالغة في درع وهو القميص، وقمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. ومن مر بنا في باب المسح على الخفين، وهذا من محاسن الإسلام ومن مزايا الشريعة، أن الإنسان إذا لبس الخفين بعد كمال الطهارة وتوفرت فيهما الشروط، إذا كان طاهرا مباحا سافرا للمفروض يثبت بنفسه من خف أو دور بصديق إلى آخر الضوابط اللي مرت فيه، فإن الإنسان يجوز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا لبسه بعد كمال الطهارة، وتبدأ اليوم والليلة من حدث بعد لبس. وإذا كان مسافر 3 أيام بلياليها، وكذا العمامة بالنسبة للرجل، وكذا الخمار إذا كان مدارا تحت حلق المرأة فإنه يمسح عليه المدة التي أشرنا إليها. نعم. وملحفة في مسح لا يتفيد بمدة، ما هو يا بني؟ نعم. الكبيرة أحسنت، أحسن الكبيرة يمسح عليها الإنسان ولو شهرا ولو شهرين ولو 3، إذا راح المستشفى مثلا وضعوا عليه جبس، انكسرت يده، انكسرت رجله ووضعوا جبس، هذه نسميها جبيرة. وسميت جبيرة تفاؤلا بانجبارها والتئامها وشفائها وسلامتها، فهذه لا تتقيد بها. الخبز والعمامة لها مدة يوم وليلة، 3 أيام بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه إلى آخره، يعني ضوابط محددة. لكن والعمامة كذلك، وخمر النساء المدارة تحت حلقهن كذلك، وهذا في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. لكن عندنا الجبيرة يمسح عليها الإنسان ولا يتقيد ذلك بزمن. يومين ثلاثة أسبوع عشر أيام يعني وضعوا عليه قالوا بعد أسبوع راجعنا. جاء بعد أسبوع قالوا لا يعني عملوا لي إشاعة قالوا ما التحم نبي نخلي الجرس هذا بعد أسبوع ثاني بعد ثلاثة أسابيع بعد أربعة الدين ولا الحمد يسر. فهذا لا يتقيد بزمن لا يتقيد بزمن. نعم. فملحفة بكسر الميم. الملحفة على شكل جلبان على شكل عباد على شكل شرشف تلبس يعني مثلا الآن قلنا درع درع والقميص وخمار تضع على رأسه وتدير على حد. وملحفة على شكل العباءة أو نقول شرشف أو رداء تلقه جسمها وتغطي يديها ورجليها ولا يرى إلا الوجه إذا ما كان عندها إلا محارم أو نساء. وأما إذا كان عندها رجال من غير المحارم فيجب أن تغطي الوجه ولا يبدو منه شيئا. نعم. وملحفة بكسر الميم ثوب تلتحف به وتسمى يسمى الجلباب أو الرداء أو العباءة أو غير ذلك من الأسماء. وتسمى جلبابا لما روى سعيد عن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في القمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به. وكانت تقول ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها هذه الثلاثة الخمار والجلباب والدرع. نعم. إذا وجدتها الخمار والجلباب والدرع. ولأن المرأة أوفى عورة من الرجل وتكره صلاتها في نقاب أو برقع لأنه يحول دون مباشرة الجبهة لموضع السجود ويحول دون مباشرة الأنف لموضع السجود. لأننا نعرف أن السجود أن الإنسان في حالة السجود يسجد على سبعة الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين. فإذا وضعت خمارا أو وضعت برقع أو وضعت يعني نقاب فهذا يحول دون المباشرة فلذلك قال لا فإن المرأة تجتنبه في الصلاة إلا إذا كانت مضطرة يعني عندنا رجال غير المحارم فهي تلبسه وذلك لأجل الستر ولأجل البعد عن المحظور. نعم. وتكره صلاتها في نقاب وبرقع لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه. ويجزئ امرأة ستر عورتها قال الإجزاء يجزئ ستر العذى ما وجد السيارة. نعم. قال أحمد اتفق عامتهم على الدرع والقمار وما زاد فهو خير وأستر. إذا زاد فهو أفضل وأتم وأكمل. نعم. وإذا انكشف بلا قصد لا عمدا في صلاة من عورة ذكر أو أنثى أو خلتا يسير وكان الانكشاف يسيرا وبدون تعمد فإن الإنسان يستمر في صلاته. إذا انكشف وذلك بدون تعمد وكان الانكشاف يسيرا كأن يكون مثلا عليه إزار ثم تأتي الريح فترفع هذا الإزار أو يكون عليه ثوب ويأتي الريح وترفع هذا الثوب فمثل هذا لا يؤثر في الصلاة إن شاء الله. نعم. وإذا انكشف بلا قصد لا عمدا في صلاة من عورة ذكر أو أنثى أو خنثى يسيرا لا يفحش عرفا لا يعني نرجع للعرف لا يفحش عرفا. فإذا رجعنا إلى العرف كل الوقت هذا طويل ولا قصير إذا قالوا الوقت هذا طويل نقول لا أجل هذا يؤثر في الصلاة. إذا قالوا الوقت هذا لا يؤثر لأن العرف له مجال. مر بنا في موضوع الحرز في موضوع الحرز حرز الذهب والفضة في الصناديق وحرز الثياب وما أشبه ذلك في الدوالي وحرز الغنم وكذا وكذا في الزريبة مال الغنم وما أشبه ذلك. ومر بنا بعد حرز الحطب في موضوع كذا وحرز الأساس البيت كل شيء. وقال العلماء يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف وإلى ما كان عليه أمر البلد وعدل السلطان وجوره. فمثلا عندنا مثلا بعض البلاد، مثل عندنا الحمد لله في هذه البلاد الطاهرة، قد يضع الإنسان الريالات والذهب والفضة ويضع رداء ويذهب يصلي وهو مطمئن. بعض البلاد يعني الأخرى قد لا يضع، يعني لو أراد يذهب إلى البنك ولا كذا لازم يكون معه حراسة ويكون معه أكل ورد، وهذا من نعمة الله على هذه البلاد أن وفقها لتحكيم شرع الله وتطبيق أحكامه. فهنا مثلا فيما يتعلق بستر العورة، لو انكشف وقت يسير نقول وفحش، نقول نرجع للعرف. هل هذا كثير ولا؟ إذا قال وعدوا الدراية والمعرفة هذا وقت كثير، نقول إذا لابد من إعادة الصلاة. وإذا قالوا لا هذا يسير ولا يؤثر، نقول الصلاة صحيحة. نعم. يسير لا يفحش عرفا لأنه لا تحديد فيه شرعا.